الرحمن الرحيم. بعد الثناء على الله جاعل الملائكة رسلا يفتح للناس بهم أبواب رحمته وهدايته، بدأت سورة فاطر بعرض موجز لعناصر هذه الهداية التي تنزلت بها الملائكة. عنصر الألوهية الحقة، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. وعنصر الرسالة، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وعنصر المعاد الموعود، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وطفقت السورة الكريمة تبسط الحديث في تلك العناصر الثلاثة واحدا واحدا على هذا الترتيب. استمعنا إليها في نصفها الأول، فإذا هي تعرض من دلائل الألوهية في الآفاق وفي الأنفس نماذج اقتبست مادتها من معدن النعمة والرحمة، ولكن صورتها كانت مثالا لشمول العلم ونفوذ الحكم وسعة القدرة والعظمة. نعم، رأينا كيف صور الخلاق العظيم من وحدة المادة الأولية كثرة مختلفة، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ورأينا بعكس ذلك كيف جعل للأنواع المختلفة آثارا متحدة، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ورأينا كيف تصرف في النوع الواحد من المادة الواحدة قبضا وبسطا وطيا ونشرا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فلعمري لو أن الكائنات تطورت بطبيعتها ما نشأت فيها تلك الأنواع المختلفة، فإن الآثار الذاتية كما يقول الحكماء لا تختلف ولا تتخلف. فانبثاق المختلف من المؤتلف وخروج المؤتلف من المختلف آية بينة على أن فوق الطبيعة مهيمنا ذا تقدير وتدبير وتصرف مستقل مختار قدير. والعجب أن المشركين بعد هذا كله يعدلون بالله ما ليس له من هذه الصفات قليل ولا كثير، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تلك خلاصة ما سبقت تلاوته من سورة فاطر. والآن سيختم هذا النمط من الحديث في الإلهيات بأسلوب جديد في محاجة المعرضين عن دعوة التوحيد. فإعراضك عمن يدعوك مظهر لاستغنائك عنه واحتياجه هو إليك، فهل ذلك هو الشأن مع الله حين يدعوهم لولايته فيتخذون من دونه أولياء؟ أليس الوضع هنا منقلبا؟ أليس المعرض هنا هو المحتاج وهو صاحب الصفقة الخاسرة بهذا الإعراض؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. وما هو إلا أن يتم الحديث عن ركن الإلهيات حتى يبدأ الحديث عن ركن الرسالات والكتب، موجها إلى الرسول نفسه في خطاب كله ترفق بطبيعته البشرية، مذكرا له بمدى طاقته وحدود مسؤوليته، ثم مبينا له طبيعة الناس والأشياء وضرورة اختلافها وانقسامها. ففي الناس الأعمى والبصير، وفيهم الأحياء والأموات، وفي الأشياء الظل والحرور والظلمات والنور. بل إن الاختلاف في الأشياء المتحدة النوع والأصل أوسع نطاقا وأشمل، إنه يتناول النبات والجماد والإنسان والحيوان. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فلا تطمعن إذن أيها الرسول في هداية الناس جميعا، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. ألا ولتكن لك أسوة بالرسل الذين كذبوا، ولتكن لك لقومك عبرة بالأقوام الذين كذبوا. نعم أشفق على نفسك يا محمد، ولا تبتئس لضلالة أكثر الناس، فإنما يخشى الله من عباده العلماء أمثالك وأمثال أصحابك الذين عرفوا الله بعقولهم فخشعت له قلوبهم، والذين حين رسخت هذه الصورة المزدوجة من تعظيم الله في نفوسهم ظهرت ترجمتها في أقوالهم وأفعالهم، فهم يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. على أن كل العلماء ليسوا سواء، فالذين اصطفيناهم من عبادنا لحمل كتابنا أزواج ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه بعدم العمل به، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، أولئك أصحاب النشأمة، ومنهم مقتصد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أولئك أصحاب الميمنة، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أولئك السابقون المقربون. وحين تنتهي الآيات إلى هذا الحد من شأن الداعي ودعوته ومدى أثرها في النفوس، ينساق الحديث سياقا إلى شأن يوم الجزاء وأنواع مثوبته وعقوبته. فريق في دار المقامة لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، وفريق في دار الندامة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. هكذا تتم الأركان الثلاثة، ولكن السورة الكريمة لا تريد أن تودع مستمعيها قبل أن تلقي إليهم الموعظة العامة الأخيرة في بضع آيات تتحدى المشركين أن يأتوا بأدنى مبرر لشركهم. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ثم تؤنبهم على نكثهم لعهدهم الذي كانوا عاهدوا الله عليه، إذ أقسموا لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم النذير ما زادهم إلا نفورا. ثم تخوفهم أن تكون عاقبة مكرهم عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وأخيرا تحذرهم عاقبة الاغترار بحلم الله عليهم وإمهاله لهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وصدق الله العظيم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.